السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، جزاهم الله عنا كل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله. حسن، ما في أسئلة على الشيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. رجاء رفع الصوت شوي. بعد إذنك يا شيخ، معلش كنت عايز أسأل سؤال بس. اتفضلي. هل الصور حرام ولا حلال؟ الصور للحاجة لا تحرم، أما الصور صور عيالي مثلا على التليفون أو صور لنا على الهاتف الأمر سهل إن شاء الله، لكن تعليق الصور في البيوت تطرد الملائكة. تمام، أنا فاهمة، لكن أنا بتكلم على صورة التليفون. يعني صورة التليفون الأمر فيها سهل، الله يحفظك. الصور حلال ولا حرام؟ الأمر في صورة التليفون سهل إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا. السلام عليكم. هو كالمرآة يعني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يبارك فيك. ابني عايز يشتغل حلاق. حلاق. حلاق. أيوة. إذا انتظم على الشريعة فلا بأس. قد كان هناك. نعم. إذا انتظم استقام على الشريعة لا بأس. قد كان الحلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. دعا النبي بالحلاق بعد أن رمى الجمرة، فحلق له شعره، لكن ينتظم ويمتثل الأوامر ويتجنب المناهي، تجنب القزع وقصات الكفار وحلق اللحى ونحو ذلك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. كنت بسمع حضرتك شفت سمعت التكبير الإمام. نعم. لازم يكبر وهو نازل للركن او هو طالع من الركن في اثناء الركن. هل ده لو ما عملش كده يبطل الصلاه؟ لا، الامر في هذا سهل جدا ولم يرد فيه تفصيل عن رسول الله، انما يكبره مع كل خوض ورفع اجمالا. الامر سهل. لا تتبع المتنطعين. هناك قوم متنطعون جدا. متنطع يقول لك لازم تبدا حركه النزول بالألف من الله وتنتهي بالراء على الأرض. كل هذا تنطع لا معنى له. أيوة. الله يكرمك. محمد شعبان حديث خير أجناد الأرض في سنده ضعف، بارك الله فيك، لكن عندنا استوصوا بأهل مصر إن لهم ذمة ورحمة ثابت. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شخص المشاوي، تفضل يا حبيبنا. الله خير. وإياكم. شيخ، أنا بغيت أسألك عن ذيك العمل يعني في شركة. يا حبيبي ارفع صوتك وانشط. نعم. ارفع صوتك كن نشيطا. تعوذ بالله من العجز والكسل. تفضل. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. تفضل. قلت لك يا شيخ، بالنسبة للشركة يعني العمل في الشركة يعني ضمانك يسمى بالتغطية الصحية ويسمى بالتعويضات عن الأبناء، يعني هل فيها؟ لا، لم أفهم السؤال جيدا. يعني وضح. شركة يعني شركة تأمين. لا مش شركة، يعني الشركة التي تشغلك تسجلك في شركة تأمين مثلا. أيوة نعم، يعني أنت موظف غير إرادتك، هي تقطع من من من من من أجرتك الشهرية. مين؟ فتسمى التأمين عن الشغل هكذا. يعني شركتك تؤمن عليك رغم عنك. رغم عنك. خلاص إذا كان ذلك كذلك ومرضت فلا بأس أن تتعالج ما دامت الشركة التي تدفع وهي تتحمل إثم صنيعها. بالأطفال أطفال يعني حتى هم أتقاضى عليه مثلا 200 درهم في الشهر للواحد. إذا كانوا أمنوا على الأطفال أيضا فلا بأس أن يتعالج الأطفال عندهم. جزاك الله وإياك الله يبارك فيك. أمين الله يمنك. سلف وبين أن مسألة رفع الأعمال في ليلة النصف في سندها ضعف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا حبيبك، كل عام وأنتم بخير. وأنت طيب، الله يحفظك. حضرتك أنا بس سؤالين وحضرتك تفيدني فيهم وشوية طول على حضرتك إن شاء الله يعني. حضرتك أنا عندي قناة على اليوتيوب وعاوز أعمل سلسلة عن قصص الأنبياء في رمضان. حسن. الكتاب اللي سيادتك أو حضرتك تنصحني إن أنا أقرأ منه وأعمل منه السلسلة دي إن شاء الله. أنت من أي البلاد؟ أنا من زازي من مصر. طيب زرنا، أنا عندي كتاب طيب وحديثه محققة اسمه نعم. قصص الأنبياء نعم. قصص الأنبياء، تعال خذ نسخة هدية 6 مجلدات واستفيد منه. جزاكم الله خير. الله يكرمك، الله يبارك فيك. ابنة السلف، الله خير الرازقين يا ابنة السلف. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. يا شيخ، أنا لي أخت أصغر مني عندها طفولة متأخرة ولكن هي بالغة يعني من حوالي 2 عامين. فالعام الماضي في رمضان أفطرت كم يوم ولم تقضي منهم إلا 2 يوم، والآن حاولنا من فيها كتير هي تصوم تاني، فهي رفضة تماما وبتقول لنا خلاص رمضان خلص وأنا ما عليش أي حاجة. فاحنا لو احنا مثلا حاولنا ان احنا نتعامل معها ان احنا نقول لها لو صمتي هنجيب لك مثلا كذا هديه، هل لا تكون كده نيتها خالصه لله ولا فيها صيام؟ نيتك تفعلي، ما في مشكله، كلامك طيب ومقصودك طيب الحمد لله. شكرا وجزاكم الله خير يا عمر ابن محمد. ضع ابني يا عمر. هل اصحاب الكبائر الذين يفعلون جميع الكبائر هل توبتهم تنجيهم من النار؟ الله قادر على كل شيء، هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. السلام عليكم. وجزاكم الله خير يا أحمد بن زيدان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ تفضل. يجري الآن تسجيل هذه المكالمة. شيخ، لو أنا في محافظة ولي قريب في محافظة أخرى مريض، هل يزورني أسفة أزوره؟ نعم. لو أنا في محافظة ولي مريض في محافظة أخرى هل يجوز أن أنا أسفر أزوره؟ وما المانع؟ لا تشد الحال إلى لثلاثة شيخ. لا لا لا، أنت فهمت غلط. نعم هو الصحيح. لا الصحيح لا تشد الرحال إلى مسجد للصلاة فيه اعتقادا لفضيلة فيه إلا للمساجد الثلاثة، فالمستثنى منه المساجد. أما شد الرحل لطلب العلم، لعيادة مريض، لعمل بر، لإصلاح بين الناس، كل هذا لا مانع منه. وهذا الذي أخطأ يا شيخ عشان أزور مثلا قبر سيدنا الحسين، قبر السيد لم يفعل ذلك الصحابة رضي الله عليه، لم يشدوا الرحال لزيارة قبر، هذا المستند. لكن أخطأ من تكلم من أهل العلم وقال إن المستثنى منه عام، إن المستثنى منه عام، أخطأ، إنما المستثنى منه المساجد. ولا أنت ستمنع كل الأسفار الآن؟ نعم. ستمنع كل الأسفار، طالب في الجامعة في كلية الطب أسيوط مثلا شد الرحل لزيارة لدراسته، هل تستطيع أن تحرمه؟ لا لا انا كنت بسال بس عن جواز الاستشهاد بحال مثلا لزياره ابناء الاولياء. لا ما لا انت غيرت الكلام الان، غيرت في الكلام الان. على العموم مساله شد الرحل لزياره القبور لا بد فيها من التفصيل. التفصيل يتمثل في الاتي: ماذا تشد الرحل لزياره القبر؟ سؤالي للمودة في القربة، قرب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هل صورة هل الصحابة رضي الله عنهم فعلوا ذلك؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى البقية وكان لا يعني عموما كان يذهب إلى البقية. نعم، لكن هل شد الصحابة الرحل لزيارة قبور آل البيت؟ أم لأن فعلك يتضمن أنك تسألهم كشف الضر؟ لا لا لا لا يتضمن، يتضمن زيارة زيارة فقط. لا طيب. لا أسأل عن كشف الضر. طيب سؤال أحسنت أحسنت قطع. لكن ما المنع أن تزور قبور الصالحين عموما؟ بارك الله فيكم إن شاء الله يا أم سلمة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ الحريري شيخ، ما الفرق بين القضاء والقدر؟ وهل لما كل أقدار مكتوبة قبل ما يتولد، أما إيه اللي بيتكتب في ليلة القدر؟ وإيه الحاجات اللي لها فيها اختيار والحاجات اللي الإنسان ملوش فيها اختيار؟ لكن هي كل حاجة مكتوبة وما الإنسان إيه اللي بيختار؟ أنت تريدين شرحا واسعا؟ بارك الله فيك. ممكن ترجع للدروس، دروسنا في القدر على اليوتيوب مفصل فيها. الله يكرمك. لكن عليك ابتداء أن تؤمني أن الأمور كلها قدرت، قدرت قبل خلقنا. قول الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلق النفس. إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. أيضا: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. كذلك: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. كذلك: لكل أجل كتاب. كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق، في رواية كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام. فالأمور مقدرة ومكتوبة. ولكن أيضا مع إقرارنا وإيماننا بأن الأمور مقدرة فيلزمنا العمل الصالح كما أمرنا. قدر الله الرزق وقال فامشوا في مناكبها، قدر الله الشفاء وقال تداوى النبي تداوى عباد الله، قدر الله النصر ولكن أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. باختصار شديد، ولا تدخلي في متاهة ولا تدخلي نفسك في متاهة. فهمتي؟ أيوة مع حضرتك. وأنا بس بقى أيوة باختصار التفاصيل الأخرى، يعني نحن عندنا على نسق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فأنا مؤمن أن الأمور مقدرة وفي ذات الوقت أعمل صالحا. انتهى الكلام باختصار شديد. الله يوفقك. راجع بقى التفاصيل فيما ذكرته لك من كتاب. الله يكرمك. مرحبا يا فضيلة الشيخ محمد شعبان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا يا حمدي. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. ألف ألف مبارك عليكم. الله يبارك فيك وسلمك. بارك الله لكم وبارك عليكم. جزاك الله خيرا. وإياك. في ناس يحبونك كثيرا من إخوانك الذين معنا على هذه الصفحة ويسألون عن الأخ حمدي، أعجبوا بكلامك وطريقتك، فلا تحرمهم يا شيخ حمدي. بارك الله فيك. حفيف. كان صحة حديث كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ببني إسرائيل والسجدة. هذا الحديث معلول ولا يصح الخبر في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ السجدة الإسراء والسجدة، لا يصح الخبر، خبر معلول. خبر معلول. نعم. وكذلك لا، وكذلك سورة تبارك الخبر بقراءتها عند النوم معلول. نعم. منجية الذي تنجي صاحبها من عذاب القبر. ضعيف. وهل النبي صلى الله عليه وسلم اشرب لبن أصيل من أسوان غير مشوب بماء؟ بارك الله. شبه بالعسل. ماشي. وهل النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتزم كل جمعة في صلاة الفجر بالسجدة والإنسان؟ لم يرد خلاف ذلك، كان ثابت. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجر الجمعة بالسجدة والإنسان. بارك الله فيك يا أحمد بن عمر، بارك الله فيك يا أبو بن نوس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ مصطفى. اتفضل. كنت عايز أعرف سؤالين سريعين. أول سؤال، لو واحدة يعني ما كانتش محجبة وأنا يعني ملتزم يعني والحمد لله، وتحجبت متأخر خالص، هل أتجوزها ولا أتزوجها ولا أبحث عن حد أفضل؟ يعني متى تحجبت؟ في الكلية. طيب، يعني تابت؟ نعم. تابت من تبرجها واستقامت؟ هي متبرجة لسه، يعني متبرجة بس ما يعني ما بقت محجبة. مش عارف متبرجة بس بقت محجبة يعني. تقصد يعني لسه بتحط مكياج وكده وتمشي وجهها مكشوف؟ نعم. تمشي وجهها مكشوف وتضع مكياجات في الطريق؟ نعم. وأنت رجل صالح؟ نعم. هل ترضى لزوجتك أن تمشي بمكياج والناس ينظرون إليها؟ لا، بس أنا والدي بي لا طاعته في المعروف. قل لي يابا أنا أريد زوجة كريمة طيبة مستورة لا يراها الرجال يا أبي. وأنا بحب النقاب وباخد رأي حضرتك في النقاب، وجزاك الله عنا كل خير. الله توكل على الله، اختار زوجة صالحة. تمام. تعينك على أمر دينك وأمر دنياك. تمام. السؤال الثاني أستاذ حضرتك، برضه أنا مختلف مع والدي في أن هو جايب لأختي تليفون هاتف ذكي وهي صغيرة في السن، وأنا بقول له كم عمرها؟ لحد الكمة. كم عمرها؟ في تلت اعداد، يعني حوالي 14 سنة مثلا. مستقيمة؟ انا افشى عليها يا شيخ مصطفى. لا يعني هل اذا كانت مستقيمة ويمكن تقويمها فقوموها، ويعني بالرفق واللين. اما اذا كانت غير مستقيمة فستفسد بهذا الهاتف، والله اعلم. السلام عليكم. نعم. نعم. أولا، المسح على الجورب من المسائل المختلف فيها بين العلماء، فمن العلماء من لا يجوز المسح على الجورب أصلا، بعض أصحاب المذاهب الأربعة بعضهم، وذلك عندهم لأن أحاديث المسح على الجورب ضعيفة، ولأن الله سبحانه وتعالى أمر بغسل الرجلين للكعبين. قالوا فلما لم يأتي صارف عن هذا النص للجورب بقينا مع الأصل، وهو أننا لا نمسح على الجورب، نغسل الأرجل. وذهب فريق من العلماء إلا تجويز المسح على الجورب مستدلا بثلاثة أمور. الأمر الأول حديث أن النبي توضأ مسح على جوربيه، لكنه ضعيف معلول، ضعيف معلول. والثاني فعل بعض الصحابة. والثالث القياس على الخف. فلما قاسوا على الخف استلزموا في الجورب ما يستلزم في الخف من أنه ثخين يستطيع المشي عليه. هذا باختصار شديد، وفقك الله. بارك الله فيك يا فهد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ الذي كان يتكلم على آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ويقول إنه يشد الرحل لزيارة قبورهم، أقول وبالله تعالى التوفيق، هذا موقفنا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أولا نعتقد تماما قول الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآية الكريمة أتى بعلي وفاطمة وحسن وحسين وجللهم بردائه وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ونعتقد بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وكذلك نقر بقول الله تعالى ولا نتردد فيه: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، أن تصل قرابة التي بيني وبينكم. ونقر بأن حسنا في الجنة وحسينا في الجنة، وأبوهما علي أفضل منهما وهو في الجنة، وأمهما فاطمة أفضل منهما وهي في الجنة، بل سيدة من سيدات نسائها، وجدتهما خديجة رضي الله عنها في الجنة، ورسولنا محمد سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام كلهم. فنقر لأهل بيت الرسول بالفضل. ولكن لا يخفى عليكم أن النبي قال: من بطأ به عمله لم يسر به نسبه. وأن من ذرية إبراهيم وإسحاق قال تعالى: ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. وأن أبا لهب من بني هاشم. فالصالحون من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم نقر لهم بالفضل، ولهم علينا حق بل حقوق. أما من بطأ به عمله لم يسر به نسبه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. أما تخصيصهم وتخصيص قبورهم بشد الرحل ففيه تكثير لسواد أهل الشرك الذين يذهبون لالتماس النفع منهم وهم أموات، أو لكشف الضر، أو كي يكشفون الضر، أو يجيبون المضطر. فالذي ظهر ويظهر أن الناس تذهب لقبور بعض أهل البيت وتدعو الميت هنالك من دون الله، فذهابك إلى هناك تكثير لسوادهم وإيهام للناس أنهم يكشفون الضر ويجيبون المضطر. وهذا هو الذي جاء النبي عليه السلام لمنعه. النبي جاء يضع الأمور في نصابها الصحيح بإذن ربه، فيقول صلى الله عليه وسلم، يتلو الكتاب المنزل عليه: قل يقول ما قاله الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويريدك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فالغلو مذموم من قيله. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا وحبيبنا وتاج راسنا الشيخ مصطفى، والله تفضل. الله يسلمك، ربنا يحفظك يا شيخ. بقول لشيخنا بعد اذن حضرتك، بنت اختي طلبة الطلاق من زوجها، وهي اللي طلبة الطلاق، فهل يحق لها المؤخر المكتوب في القائمة؟ إذا طلبت الطلاق لكونها متضررة ينظر في دعواها، إذا أثبتت الضرر إذا أثبتت أنها متضررة فسيكون الطلاق للضرر ولها كل مستحقات المطلقة. أما إذا لم تكن متضررة وقالت أنا لا أريد الزوجة ستكون مختلعة. فالقاضي ينظر هل هي بالفعل متضررة وهل أثبتت هذا الضرر أم ليست بمتضررة، ومن ثم يأتي الحكم والله أعلم. جزاكم الله خير يا شيخ. الله يبارك. بقول لحضرتك استفسار بسيط بعد إذنك. استفسر. القايمة بتاعتها متعانة معايا، القايمة قائمة العفش من قلات متعانة معايا، وهي عاوزة تاخدها علشان تشتكيه، لو اديتها لها يبقى حرام عليا. حسن، في واحد يقول لك احذرها، واحد رافضي. نعم. بقول لحضرتك القايمة بتاعتها متعانة معايا، عينين القايمة معايا، وهي عاوزاها تاخدها مني علشان تشتكي بيها، يجوز اديها لها ولا يبقى حرام عليا؟ لا، سلم لها قائمة أساسها لأن هذا حقها. نعم. أنت لماذا تتسلط عليها وتسلبها صداقها؟ هذا صداقها. نعم. هي ترفع قضية على عند القاضي والقاضي ينظرها. نعم. بس. شكرا لله يا شيخنا، ربنا يرفع قدرك. حبك الله الذي أحببتنا فيه. هذا جميل. في واحد رافضي يا حسن. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نشهد الله أن نحبك في الله. نحبك الله الذي أحبتنا فيه. نعم شيخ. الله يهديك في خلوصنا شيخ، وربنا يطول لنا في عمرك. في طاعة الله جميعا يا رب. اللهم آمين. لو سمحت سؤال يا شيخ. تفضل. واحد ملقب بقهوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. بعد إذن حضرتك، هو ينفع الفلوس اللي هي الزكاة، فلوس الزكاة بتاع المال والذهب، ينفع أعطيها لزوجي؟ هل زوجك فقير؟ يعني متوسط الحال. يعني أنا جئت الآن. كثير بيتعرض. عفوا. إذا أنا جئت الآن بلدتكم وسألتك من الفقراء والمساكين في بلدتك حتى نعطيهم الزكاة، ترشديني إلى زوجك؟ لا خلاص، إذا لا تعطيه الزكاة. شكرا جزاك الله. ما ظلمت أحدا يا إيهاب، لكن شوفوا يا حسن إذا كنا ظلمناه لا تحذر. ماشي، هذا المهم يا إيهاب، الله يحفظكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت سمعت فتوى لحضرتك ان شقق كان فيها شقق ربا. نعم. طب لو انا هشتري من حد اشترى من الاسكان بس هو لسه ما خلصش الاقساط، نفس الحكم؟ لا، اذا انتظمت في السداد ولم يتراكم عليك ربا لا بأس. معلش مش فاهمة، ممكن حاجة توضحها؟ يعني في غرامات تأخير أحيانا يفعلوها. لا، معلوش غرامات تأخير، هو أنا هشتري منه الشقة بس هي لسه عليها عدد أقساط للإسكان. ما فيها مشكلة عليك أنت؟ نعم؟ عليك لا إشكال، إشكال على من اشتراها أولا. يعني لو اشتريت منه ما فيهاش فرمانية إن شاء الله، بس صيغة العقد تضبطيها. صيغة العقد تضبطيها. تفضلي. بالنسبة لو أنا مثلا بشتري لحد حاجة بالقسط وهو عايزني أشتري له ذهب وأبيعه له بالقسط، ذهب يسويرة رويشة، لا يجوز بيع الذهب بالتقسيط، لا يجوز بيع الذهب بالآجل. مش عارف يحسب تويتر اللي بيك. السلام عليكم. وعليكم السلام عم الشيخ. تفضل. حضرتك عم الشيخ، دلوقتي زوجتي كان عليها ايام في حمل، في الحمل ايام في رمضان فترتها. تمام هقول لك اياها. سمعني يا شيخ؟ أيوة سمعك. وسيدخل عليها رمضان وهي لم تقدم عليها تقدينا. أي عليها أيام يا شيخ وهي حالياً بتربط ورمضان طبعاً. تعيد أيام وعليها أيام، هل تتكفر الأيام ديت وما تسمهاش تاني؟ تعيد هذه الأيام بعد رمضان. يعني ينفعش تكفر عنها؟ لا. على الراجح من أقوال العلماء. طيب يا شيخ حاجة تانية يا شيخ، قراءة المرأة للقرآن في البيت وهي تكشف شعرها حلال؟ جائزة، والأولى ستر شعرها. والأولى يا شيخ؟ والأولى أن تستر شعرها. تمام يا شيخ. سألتنا معلش يا شيخ هاتفك معي. نعم. دلوقتي يا شيخ احنا بنعمل زي شوية رمضان أو حاجة زي كده، تمام؟ فبيكون العدد مثلا وليكن حكم الناس الذين يذهبون إلى أماكن معينة مثل بئر مياه مثلا لغرض الشفاء، لابد فيه من التفصيل. إذا كانت هذه الأحياء الآبار مثلا فيها مواد معدنية وأملاح قد يعالج بها الجسم والأمراض الجلدية، فلا بأس كالذي يستحم في بحر من أجل لجلوده. لكن إذا كانت هي أشياء أخرى ينظر إلى أشياء أخرى ما هي ولماذا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال لحضرتك لو سمحت. اسأل. حضرتك أنا مثلا دلوقتي أستاذ تاريخ، فمثلا بنناقش دلوقتي يعني حاكم مثلا أو شخصية مثلا عملت حاجات غلط، فأنا بتكلم عليه هو كده نقسم أو غيبة؟ معاصر ولا قديم ولا ايه؟ الاثنين، عايز اعرف الحالتين، واحد مثلا عايش وواحد ميت. لا يعني انت كم عمرك؟ انا حضرتك 16. 16 سنه؟ اه. طب تجيب معلوماتك من اين بالنسبه للذين ماتوا؟ لا ايه؟ من اين ستاتي بمعلوماتك عن الذين ماتوا؟ يعني مثلا كتب التاريخ مثلا او هي كتب التاريخ. ما هو انت وقعت في الاشكال نفسه، ان كتب التاريخ في كل زمان يكتبه الاقوى. الأقوى الملك القوي أو الرئيس القوي يصير التاريخ في زمانه بالشيء الذي يريده هو، بصيغة مضطربة يعني. معلوم أن التاريخ يصيغه الأقوى. مثلا في بني أمية مثلا ما يمكن أن يكتبوا حديث فضل علي إلا قلة قليلة من أهل الحديث، بل كانوا أحيانا بني أمية ينالون من أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه. فالتاريخ الذي سيكتب في هذه الآونة لا يطمئن إليه، وهكذا في كل زمان. في زمان مثلا الإنجليز يحكمون مصر، هل الحقبة من التاريخ؟ مش هيتكلم على الإنجليز. تفهمت الكلام؟ فانشغل بشيء آخر أفيد لك. قال الله قال رسوله. الله يكرمك. يقول هل يجوز ذبح عجل صغير لبنتين وولد عقيقة لهم؟ العجل يعني في إشكالية من كون العجل صغير، لأن يعني من العلماء من يستلزم في العقيقة ما يلزم في الأضحية من السن، لكن في الحقيقة أنه ليس هناك نص خاص بالعقيقة يعني يلزم فيها بما يلزم في الأضحية، إلا عموم نص النبي عليه الصلاة والسلام هو لا تذبحوا إلا مسنة، وهذا مخرجه في الأضاحي والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. تفضل. انا فضلا بعت لحضرتك صوره العقد بتاع الشقه الاستثماري بتاعت هيئه المجتمعات المحليه، طلبت منه. والله يا اخي النصوص التي اتتني او عفوا الرسائل التي اتتني في هذا الصدد بعد الاطلاع عليها وجدت فيها شروطا ربويه. الا اذا كان لك هذا الشيء خاص. هو ان انا انت ارسلت لي عفوا ارسلت لي على اي هاتف؟ على بتاع عبد الرحمن اظن. تظن اساس عبد الرحمن غير موجود عليه على 010 990. ايوه ساسال عبد الرحمن عنها، لكن عموم الاشياء التي وصلتني فيها بنود ربوية. بارك الله فيكم، الله يبارك في عمرك. ما السؤال يا أمة تأويل ماهر ابن صالح؟ السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخنا، عليك الله عنا خيرا وإياك. تفضل. لا أنا خليك بعزك يا شيخنا. أنا ذهبت المعرض أشتري عربية أجر أكل عليها عيش، وقال لي أخلي البنك يشتريها ويقسطها لك. لا تفعل. هذا يجوز؟ لا يجوز. جزاك الله خيرا عنا يا شيخ. وياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازي حضرتك يا مولانا؟ الحمد لله في نعم من الله سبحانه. شيخنا الكريم، شخص ما اختنس مبلغ من صديقه من فترة طويلة يعني، ويعني هو الفترة اللي فاتت دي كان عاجز عن سداد المبلغ ده، والمبلغ ده كان حوالي 1500 جنيه، واللي منعه عجزه، فهو الآن يريد أن يسدد هذا المبلغ. كيف يسدده؟ من كم سنة؟ من حوالي 18 سنة. كان اختلس مبلغ 1500 جنيه. أي. ويريد سدده الآن. نعم يريد سدده. وصاحب المال عارف هذا الكلام ولا كان سرق؟ لا ما يعرفش. لا ما يعرف. أيوة. لا والله ننصحه يرده بأكثر وأكثر وأكثر، لأن أولا ظلم الرجل سنوات طويلة. نعم. والمبلغ انخفض انخفاضا شديدا، ولم يكن قرضا إنما كان مالا مسروقا. نعم. فإليته يستطيع يسدد أضعاف مضاعف إن استطاع. هو حضرتك يعني ما منعه ان هو عاجز عن الوفاء. طيب والان عاجز والان عاجز ايضا الان عاجز، لكنه يعني حيستطيع لو سدده على مراحل عد. والله يا اخي الكريم يلزمه انه كان بيتلقى الصدقات يجتهد في سداد ما عليه من الدين، لانه ليس دينا، ده مالا مسروقا. نعم. يجتهد لسداد المسروق. طب يعني تقريبا كام كده يعني؟ بمعنى من 18 عاما ليس قرضا، لو قرض كله رد كما هو مثلا. اي نعم. لكن هو ليس قرضا، ده المسروق، فأضررت به 18 عاما واخذت أموالي. نعم. والآن 18 عاما إذا كان 18,000 جنيه يساوي الآن مثلا 10 أضعاف على الأقل، ولا 7 أضعاف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا شيخ عندي سؤال. الواحد وهو صايم بيخرج على بقه أثناء الكلام، يعني بيطلع على الشفتين، حكم بلع الريق ده تاني؟ يا أخي لا يفطر، ليس أكلا ولا شربا. يا أخي لا يفطر، الله يحفظك. جزاك الله خير. وياك. حبك الله يا أنس الكلساني. كلساني عفوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أحبك في الله شيخنا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أكرمك الله وطال الله عمرك في فطاعته إن شاء الله. يا رب آمين وإياك. تفضل. الله يبارك فيك. كنت عند بتاع الذهب، فبقول له على القديم والجديد، يعني بقول له أنا بعت اللي معايا الأول وقبضت الفلوس واشتريت انا وعامله تاني. فهو بيقول لي لا، يعني الذهب سلعه مش نقد. انت هتستفيد تاجر الذهب؟ هو تاجر الذهب يهمه مصلحته. ولا تستفتيه، هو ليس بمفتي. هو بيقول لي ده علماء بيقول لي كده. يا اخي اتركه اتركه الله يسلمك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. دلوقتي وجدت شيخ أن أخت مراتي كان باباها من 11 سنة خلاص. أبوها يا حبيبي أنت كبرت خلاص. باباها وماماها كده الأطفال. أبوها كان حاطط 11,000 جنيه في البوسطة. تمام الفلوس حاليا باباها طبعا أبوها مات من 11 سنة الفلوس حاليا بقت 50,000 وهم 3 بنات وما لهمش إخوات ولاد. طبعا البنت حاليا اتخطبت واتكتب كتابها عاوزين يجوزوها. لو هنطلع الفلوس الفوائد دي عشان هي طبعا فلوس ربا هتبجلنا ال 11,000. طيب هندور على حد يجهزها علشان هي اذا 3 بنات يتامى ما لهمش ولا اب ولا اخ. انت تلحن بالكلام حتى نجوز لك الربا؟ لا انا هو كده بالضبط كده يعني. هو الاصل ان الفلوس فوائد ربويه. تمام لو طلعنا ربوية. الفلوس دي عشان هي فوائد ربويه هنعمل ايه للبنت؟ طيب والله لو عطف عليها الناس لن يعدموا خيرا. تمام لكن لو جبنا لها اجهزه وحاجات بالفلوس ديت لا يجوز. الله يسلمك هذا الذي اراه. انت من ابو كبير؟ لا من الشرعي. جنب ابو كبير اكيد. جنب ابو كبير. انت واخد لهجه الكوبرا. ماشي تفضل. ماشي يا شيخ. البنت مظبوط كده ولا بتقول يا شيخ؟ انت تقول البنت. هي بنت. بنت يعني تقول البنت. هي البنت. تمام. هي البنت ولا البنت؟ لا البنت. البنت احسنت. الله يخليك يا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم كيف حالكم يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله نحبكم في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا فلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان. فما الحكم لو دافع الأخبثان وهو في الصلاة في آخر ركعة مثلا؟ الصلاة تكره لا تبطل. النفي نفي الكمال ليس بنفي للأصل. النفي نفي الكمال ليس بنفي للأصل. نعم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كانت في يده كتف شاة فأقيمت الصلاة فتركها ولم ودخل في الصلاة عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لحديث فضيلة الشيخ الآن بردت عليه جلدته هل هذا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخروا في قضاء الدين عنه لا يثبت؟ نعم بارك الله فيكم وفيك الله يحفظك. شكرا يا أخت أولى بنت كامل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى العجم معي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم مصطفى معتي. بارك الله فيك يا شيخ. أصلك تعالي أنا ثالثة ثانوي والكل عيك. الله يوفقنا وإياك وبناتنا. عندي سؤال. أولاد المسلمين يا رب. جارتي تسأل. كل لي سؤال. ما السؤال؟ جارتي تسأل بتقول هل ينفع تاخد برشام منع الحيض طيلة شهر رمضان؟ يجوز لكن الأفضل عدمه. الأفضل عدمه. لماذا؟ لأنه ولن يسبب ضررا ويورث وسوسة. الحيض لن ينقطع في كثير من الأحيان 100% فستجلس في شكوك. لكن عموما إذا افترضنا أن هناك أنه ثم دواء يمنع الحيضة ولا يسبب ضررا وتناولته امرأة فيتسنى لها أن تعتمر وأن تصوم وأن تحج لا بأس بذلك. بارك الله فيك يا شيخ. نسأل الله أن يجمعنا بك في الجنة. والله نحن نحبك في الله. آمين حبك الله. نعم يا أختي ما سؤالك؟ عليك الصلاة والسلام وبركاته. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا عندك؟ لو سمحت كفارة الظهر يا شيخ. كفارة الظهر ذكرها الله في كتابه فتحرير رقبة من قبل أن يتمس فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا على الترتيب. طيب هو يعني إيه للظهر يعني الصيام لمين الأول يعني الأولوية ولا إيه؟ في الأولية تحرير الرقبة لكن غير موجودة. فننتقل إلى صيام الشهرين المتتابعين قبل أن نجامع. إن عجز أطعم 60 مسكين. طب معلش أستاذ حضرتك العجز لمين؟ العجز لمين؟ العجز لمين؟ العجز يعني لو عجز يعني إيه يعني مثلا؟ يعني واحد لا يستطيع أن يصوم. يعني ممكن مرضى الضغط والسكر معايا عذر ممكن؟ ممكن إذا كان لا تستطيع أن تصوم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ ممكن. احنا اشترينا شقة في اللي هي دار مصر بتاعت دمياط ديت، ورواية بسمع حضرتك في الفتاوى حضرتك بتقول ان شقة الاسكان والحسن ده حرام، فاحنا ما كناش نعرف كده. واحنا عفى الله عما سلف وعندنا شيء اسمه العذر بالجهل. طب احنا نعمل ايه؟ طيب احنا لسه علينا سنة في الله معذورة بجهلك. خلاص شكرا يا الله يسلمك. حبك الله يا نور الهدى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم ماذا عندك؟ سؤال يا شيخ. سل. هل الولد إذا استمنى يعتبر بالغ؟ نعم بالغ. هل ينقص أجرها إذا قرأت القرآن وشعرها مكشوف؟ إذا غطت شعرها تؤجر أكثر إن شاء الله. ورد أثر لكن ليس عن الرسول، الله أحق من تزين له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب كيف حالك؟ الحمد لله. أحسن الله إليكم وعافاكم. وإليكم وعافاك ربي. عندي سؤال يا شيخ بعدين. تفضل. بالنسبة للمرأة اللي يعني عندما يكون نسبة الدهون في جسمها تكون أحيانا مقززة بالنسبة للزوج مواضع معينة، هل يجوز لها أن تجري عملية جراحية؟ إذا كانت مرضا وصلت لحد المرض الله يحفظك. إذا كانت مرضا. أيوة. المرض لا يجوز. لا يجوز. لا زوجها والآن سنتطرق إليه. زوجها يقول الأنف كبيرة تعمل عملية تكسر أنفها، بعد ما كسرت أنفها زوجها يقول أنفك بقت صغيرة ماشي عجبني تشتغل كده. لا، تغيير خلق الله إذا كان هناك ضرر واضح. حتى لو كانت الأمر ينفر الزوج لا يجوز. ولو منفر للزوج، ما الزوج إذا نفر فيه غيره يفرح بالحاجات دي. يعني كل الأزواج على وتيرة واحدة. الله خير. وياكم. الله أكبر. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. كان عندي طفل عنده سنة وكان بيلعب بلعبة وتسببت في إن هو مات وهو طفل صغير. الله يرحمه. وهل كده يعتبر ده قتل خطأ؟ ولو كنت خطأ علي أنا إيه دية؟ عفوا بالضبط علي صيام شهرين متتاليين. ليه ايه اللي حصل بس اخبرينا؟ هو كان بيلعب لعبة، كان عنده طفل كان عنده سنة ووقفت في عند حاجز التأمين، يعني سددت له أجرى التنفس بتاعه وحاولت انا ووالده نطلعها ونقلبه ونخبط له بس ما عرفناش. هل انت المستشفى الدكتور قال لنا ان هو خلاص مات وبس. بعد كده قال ليس عليك شيء يا اخت، الله يغفر لك ويرحمه يا رب يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخنا. تفضل. عندي تمرين كده ساعات بعد الاستنجاء. نعم عبد الوضوء نقط بول بعد الاستنجاء هي غالبا بتيجي يعني بعد الاستنجاء مباشره كده قبل بعد ما بتوضا. على كل توضأ قبل الصلاة بزمن، عفوا ادخل الحمام قبل الصلاة بزمن، وبعد كده اهدأ شوية وارجع وبحاول قدر الامكان في الاستنجاء ان انا بحاول اعمل كذا حركه كده، يعني بنزل وبطلع بجسمي كده عشان خاطر لو في اي حاجه اكون يكون الموضوع منتهي تماما. يعني والله يا اخي هذه المسائل من اشد المسائل اشكالا، فنحن نقول اما ان تؤجل دخول الحمام الى بعد الصلاه، يعني تتوضا بدون دخول الحمام، او انك تدخل الحمام قبلها بزمن وبعدها تصفي نفسك وتنظف نفسك وتأتي الصلاة. انا بحاول قدر الامكان اعمل كده، بس ساعات بيبقى الوقت ضيق ان انا ضروره وانزل الصلاه. حالتك ليست سلس بول، حالتك ليست سلس بول. تمام يا مولانا، تمام بارك الله فيك وفي والديك يا ابا انس. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم، ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. والله انا عاوز اتكلم مع حضرتك في موضوع كده، يعني انا زوجتي انا عاوز اتزوج عليها، وهي بتقول لي يعني لو اتزوجت انا اسيب لك البيت والعيال واتطلق مثلا. يعني ماشي، بعدين المشكله يعني بس سؤال. هي هنا يعني هي هنا بتسأل هل هي كده عليها اسم لو هي انا بقول لها انت انا تختلى منك، انا تختلى منك ولا ايه؟ بتقول هي هتقول لها اقول لك طلقني واسيب لك البيت واخد العيال مثلا. هي هنا بتسأل، هي بتسأل، ما انا بنناقش انا وهي. هي هنا بتسأل بتقول هل هي كده عليها وزر، هي كده تبقى يعني اذا اختلعت لا وزر عليها. يعني هي لو مش يعني افترض اني اختلعت، قالت خلاص انت تزوجت علي انا لا اريدك، مهرك كامل اللي دفعته لي 1000، خذ ال1000. يعني هي لو مش عاجبها مثلا انا اتجوز عليها هي بتبقى اختلعت. هتختلع بقى كده، لان انا انوه لان زوجتك الظاهر عندها بعض الفقه في، فهناك حديثان، الاول المختلعات هن المنافقات، والثاني أيوم امرأة سالت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، كلاهما ضعيف، لكن نحن ننصحها بالصبر أفضل. بارك الله فيك. ماشي يا شيخ، الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله، ربنا يبارك في عمرك ويديك الصحة والعافية ان شاء الله. الله يوفقنا واياك. الله يحفظك. انا جاي دلوقتي موضوع القسط، يعني اشتري سلعة بالقسط يا شيخ مصطفى، يعني عايزك تفيدني فيها. يعني مثلا كل تاجر بيبقى ليه نظام معين، يعني عايزك حضرتك تقول لي ايه الصح. يعني مثلا انا اقول لك الصح ان شاء الله، اذا كنت انا املك السلعة هذه من حقي أن أبيعها نقدا أو إلى أجل بعشرة أو بألف، أنا حر. ماشي، خلاص كده. أنا هذه سلعتي، تمام، يجوز لي أبيعها نقدا ويجوز لي أن أبيعها إلى أجل، يجوز أن أبيعها بقليل، يجوز أن أبيعها بكثير، أنا صاحب السلعة وأنا أحق بها، هي حلالي. طبعا. وأنت يا مشتري بالخيار، إما أن تشتري وإما أن ترفض على الإجمال. لكن إذا قلت لك هذه السلعة بألف ادفع 500، بقى لك 500 انقصتهم بالفائدة الربوية يكونوا 700، كده لا تجوز، تفصيل هذا لا يجوز. طيب يا شيخ مصطفى، لو السلعة دي يعني مثلا هاخد تلاجة مثلا، يعني تلاجة أو تليفون، التليفون اللي أنا عايزه هو بيجيب تليفونات، التليفون اللي أنا عايزه يعني الموديل نفسه مش عنده بس هو يوفره لي، إذا وفره لك من حقك بعد ما يتملك أن ترفض أو تتمم البيع، لا تلزم به إلا إذا تملكه هو وأنت عقدت معه عقد البيع. يجوز إن شاء الله، يجوز إن شاء الله، ربنا يبارك فيك. ما حكم مسح الرقبة في الوضوء؟ لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح الرقبة عند الوضوء. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ده حضرتك شيخ مصطفى. الحمد لله. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. كان عندي ثلاث استفسارات بعد إذن حضرتك. تفضل. الأولى أنا عايش خارج مصر وبشتغل شغل محاسب ضريبي، يعني بشتغل محاسبة ضريبية. يأمرونك بالتزوير؟ إيه؟ يأمرونك بالتزوير؟ لا لا لا لا. طيب. أنا بعمل محاسبة، بعمل محاسبة ضريبية، والعملاء جميع عملاء المكتب المحاسبة اللي أنا بشتغل فيه محلات خمور. أنت مجبر على هذا العمل أو مختار؟ لا مختار، وممكن أنا يعني في إن أنا أدور على شغل تاني. يعني أنت تحاسب تجار الخمور محاسبة ضريبية؟ يعني أنا بشتغل في محاسب مكتب محاسبة ضريبية، المكتب دوت العملاء بتوعه كل عملاء كلهم محلات الخمور. كثر عليهم الضريب شوي. إيه؟ بقول يعني تعال عليهم حتى يتركوا هذا العمل. تمام، أجي عليهم. يعني الضريب 10 خلاها لهم 20 30 40 حتى يفروا عن هذا العمل. لا لا لا، ده هنا في قانون، انا عايش في امريكا، قانون مش لا قانون. ايوه ايوه ايوه ايوه. بس انا تركت الشغل عامه يعني، بس انا طيب الحمد لله. انا حضرتك حاولت ابعت الفتوى لحضرتك كتير. الحمد لله الحمد لله. الخيرة في مختاره الله. الخيرة في مختاره الله. سؤال اخر. سؤال آخر، سؤال تركة، توزيع تركة. أيوة. سؤال خاص بحاجة، يعني لو هنفترض إن في بيت خمس أدوار، الأب اللي توفى بنى الدور الأول والدور الثاني من ماله الخاص، أما الأدوار الثاني الثالث والرابع والخامس كل ابن من الأبناء بنوه بتكلفته يعني من جيبه هم. هذه قضية تنظر عن قرب، ينظر فيها أهل الديانة مع أهل الفهم بالعقارات والأعراف السعيدة في البلاد. سلام عليكم. نعم. هو بس هو الموضوع كله كان فيه خلاف، يعني الخلاف كان طيب. من لا أستطيع عفوا، أنا لا أستطيع يا حبيبي حبيبي الكريم أخي الكريم، لا أستطيع أن أفتي هذه غيابية، هذه قضية لازم نسمع الأطراف. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله إن أحبك في الله مولانا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. لنا طلب وسؤال يا مولانا. نعم. لنا طلب وسؤال. اطلب وسل. عايزين كلمة من حضرتك لأصحاب العمل في القطاع الحكومي، هم بيأمرون بتوعيتهم بشهادة الزور. عفوا، أصحاب العمل في القطاع إيه؟ في القطاع الخاص، في الشركات الخاصة. يأمروا من؟ الموظفينهم بشهادة زور. لا يطيعون شهادة الزور من أكبر الكبائر. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قال الصحابة ليته سكت. تمام مولانا. والسؤال مولانا، احنا لنا موظف شارك الشركة واحنا عارفين انه ليه حق، هل يجوز الصمت؟ والله ان دعيت ان دعاك القاضي للشهادة لازمك ان تذهب وتقول حق. تمام مولانا، ألف شكر مولانا، دعوك لنا بالثبات يا مولانا. الله يثبتنا وياك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير. سؤال بالنسبة لشهر رمضان، دايما كل شهر رمضان الأئمة بتوع التراويح احيانا يصلي الوتر ثلاثة واحيانا اثنين ويسلم ثم يصلي ركعة من غير ما يبلغ المأمومين. والله هذا خلاف الاولى. طب انا لو صليت مثلا خلفه ركعتين ويسلم ثم ركع، وجيت في يوم راح مصلي ثلاثة. أنا نويت شفع أكمل ربعة ثم أصلي ركعة منفرد. لا، ممكن تقيد نيتك بنية إمامك، تقيد نيتك بنية إمامك. يجوز ديت؟ لا أقيد نيتي بنية الإمام. ورد أن علي رضي الله عنه قدم من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، قال في الطريق وما يعرف الرسول أهل قارن أو مفرد أو متمتع، فقال لبيك إهلالا كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. عبد الرحمن اللهم آه عشان يعمل زي بالضبط. حسن. نعم. وأبو موسى كذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. نعم. أهلا يا شيخ. نعم. أنا صيدلانية وعندي صيدلية طول السنة. بطلع علاج لناس مساكين. الراجل ده مثلا موظف مرتبة عارفة ان هو بألفين جنيه وهو بياخد علاج اصلا بألف جنيه، فانا بحاسبه ازاي؟ باخد 500 واقول له 500 خلاص اتحاسب ده فيه، وفي الاخر السنة بحسب حسابي وزكاتي وصدقاتي من الحساب ده. لا يجوز، لا يجوز، لابد ان تمكني الفقيرة من حقه. هو انت انت ما الان عفوا ما بيقبلش مالك دخل ان حد يعطيه، وانا عارفه ان هو يا اختي الكريمه انت بتتكلمي عشان مصلحتك الشخصيه. لا بس هي مصلحتك الشخصيه الناس تشتري منك لانك بتسيبي لهم الفلوس، هو زكاه مفروض عليك. لابد ان تمكني الفقير من حقه، وهو بعد ذلك اذا اراد ان يشتري منك اشترى، ما اراد ما اراد. ولو اعطاني حد اي شخص فلوس علميه، قل له سلم الفلوس للفقراء ان شاء اشترى مني وان شاء لم يشترى مني. السلام عليكم. بهذا القدر استجئ حامدا لله سبحانه، فهو اهل لان يحمد، مصليا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاكرا لانعم الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض من فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا بك خاصمنا وإليك حكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا من المقربين، واجعل لنا لسان صدق في الأولين ولسان صدق في الآخرين ولسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين، واغفر لنا يا خير الغافرين، وافتح علينا يا خير الفاتحين، وانصرنا يا خير الناصرين. ويا ربنا ارفع درجاتنا في عليين، واحفظنا وارحمنا يا خير حافظ يا أرحم الراحمين. يا ذا المعارج ارفع درجاتنا، يا ذا الفواضل تفضل علينا، يا ذا الجلال والإكرام أكرمنا، فأنت للإكرام أهل يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.